بهذا، فدل على أنه هو الحق. وهذا التقدير ليس هو إعراض عن النصوص، وإنما هو اجتهاد في فهم النصوص، لأنهم يعرفون ضعفهم ويعرفون رسوخ أولئك في العلم، فرجعوا إلى قول. وهذا مقتضى العقل، لأنك لو نظر أنت إلى حالك، فأنت عندما تقول أتبع النص، في الحقيقة أنت تتبع ما تعتقد أنه هو فهم النص، هو الفهم الصحيح للنص. فإذا رجعت إلى فهم فهمك، فالمسألة مقدم على فهمك، لأنك أنت لا تقطع بأن هذا هو النص، إلا إذا كان النص ظاهرا في هذه النص مثل وجوب الصلاة، هذا لا نسمع فيها قول أحد. لكن إذا كانت المسألة قد تخفى على الناس، فأنت في الحقيقة متبع لفهمك الذي تعتقد أنه موافق للنص، وفهم السلف مقدم على فهمك. وإلا لو كان النص هذا ظاهر ما خالفك فيه من خالفك من العلماء الكبار، فينبغي اتهام النفس هنا والرجوع إلى كلام أهل العلم. قال لا نكتب بعد أن حدث ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا قاله إمام. هذا أيضا منهج أهل العلم، أنه لا ينبغي أن يحدث بعد أهل السنة قول. وكذلك إذا ما اجتهدوا في مسألة فإنه ليس لنا أن نحدث قولا جديدا في المسألة، لأنهم اختلفوا في مسألة على ثلاثة أقوال وأربعة أقوال، فإن الحق في أقوال، ولا يمكن للأمة أن تجمع من العصور المتقدمة على أن الحق في أربعة أقوال حتى يأتي عصرنا هذا ويكون الحق في قول خامس ضلت عنه الأمة، ما يعرف. ولهذا لما أدرك أهل العلم هذا الأمر كانوا ينهون أن يحدث في الأقوال ما لم يكن معروفا، وكان بعضهم يقول إن هذا القول لحسن لو قال به إمام، وكان شيخ الإسلام ينهى إمام بن القيم أن يحدث قولا في مسألة لم يستطيع في عصر شيخ الإسلام، وعصر قريب من القرون الثلاثة المفضلة. أما عصورنا هذه فجمع العلم ونقح، ولا يكاد يتكلم ويحدث قولا في مسألة اجتهد فيها السلف إلا من هو قريب من السفر إلى العلم. يعني لا يعقل أن الأمة تضل يعني في مسألة عن الحق ثم يأتي من يهتدي إليه بعد هذه العصور. وأما إن كانت مسألة نازلة فليتكلم فيها السلف، فنعم لا بد أن يكون لأهل العلم فيه اجتهاد، وهذا الاجتهاد يرجع إلى أهل النظر وإلى العلماء الكبار. والشيخ بكر أبو زيد له كتاب قيم في فقه النوازل وفي ضوابط متعلقة بفقه النوازل، ينبغي الرجوع لهذا الكتاب ولغيره، وهو كتاب فريد في موضوعه. وأما مادة الكتاب فهي موجودة في كتب السلف، ومنها التفريق بين مسائل النازل النوازل وبين المسائل التي تكلم فيها السلف، فهذه لنا منها موقف لا نخرج عن كلامه، ولنا أن نرجح بين أقواله. أما إحداث قول جديد فلا، وأما النوازل فلا بد أن يتصدى لها أهل العلم الكبار. وأما من ظن في نفسه أنه وفق لشيء في هذا وتيقن ونظر وصبر الأقوال ونظر باجتهاد فتبين له قول في هذه المسألة، فعليه أن يعرضه على العلماء الكبار إذا كانت مسألة يقول ظهر بي كذا، فإذا تنبه قد يغفل العلماء أو بعض العلماء عن هذا، فإذا تنبه لهذا وقالوا نعم أنه هو الحق وأفتوا به أو أقروه على هذا، يكون هذا من الاجتهاد الذي وفق عليه وأقره عليه العلماء. لكن الطريق إلى هذا هو العلماء الكبار، أما أن يحدث قول جديد لم يسبق إليه فهذا يعني ليس من طريق أهل العلم، إلا أن يعتقد الرجل في نفسه أنه أرسخ الناس في الدين في هذا العصر وأعلم الناس بالسنة، وهو الذي يعني يجب عليه أن يتصدى للنوازل. ولا أظن يعني طالب علم يظن في نفسه، بل العلماء الكبار كل واحد منهم يعني يخشى على نفسه إذا ما اعتقد هذا الاعتقاد، لكن من ابتلي بقيادة الناس وتقدم وتقديم أهل العلم له وأن يرجعوا إليه، فلا بد أن يتحمل ما ظن به أهل العلم أنه له أهل، فلا بد من أن يستهد فيما يعني طلب منه أن يستهد فيه من قبل أهل العلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت علي بن شعيب صاحب شعيب بن حرب يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، وما نعرف اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، ومن قال إن لفظ القرآن غير مخلوق فلا نكلمه ونهجره. قلت له فأجرمت أحدا من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو صوتي بالقرآن غير مخلوق، قال معاذ الله، ثم قال قد قال لي رجل بضده، فقلت له وعلينا أن نقول بضد الشيء؟ قال ثم قال أحمد بن حنبل في زمان، ثم قال أحمد بن حنبل في زمانه أو في مثل هذا الزمان مثل قول على لولا أن أحمد أنكر مثل هذه المواضيع من كنا نحن المساكين من هذا من كنا نحن المساكين من هذا أحمد بن محمد بن حنبل في هذا هجرناه ولا نكلمه أحمد سيد أحمد. نعم هذا كما تقدم في مسألة اللفظ، لكن هنا ذكر مسألة اللفظ الصوت. قال أدركت أحدا من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق أو صوتي بالقرآن غير مخلوق. المسألة الصوت كذلك يعني منع منها بعض أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى ذلك، لأن الصوت يعني هو صوت العبد، فالصوت يضاف إلى العبد. لكن إذا كان المقصود بالصوت هو ما يسمع أثناء القراءة فهذا أيضا قد يلحق بمسألة اللفظ. ولهذا فيما يحضرني أن شيخ الإسلام قال أن الأئمة كأن نسب إلى الإمام أحمد إلى أنه قال فقال إنه بدع من قال صوتي بالقرآن يعني غير مخلوق، فكيف من قال لفظي أو قريبا من هذا. كذلك الصوت إذا كان المقصود به، لأن الصوت إذا كان المقصود به الصوت الذي يعني يكون مجردا عن القراءة فلا شك أن هذا صوت العبد، صوت العبد مخلوق. لكن إذا كان الصوت يعني ما يخرج وما يسمعه الناس عند القراءة فيقال كما يقال هذه القراءة بصوت فلان، كما يسمع الآن من قبل المذيعين ومذيعين إذا عبر وقال هذه القراءة بصوت فلان، فهذا قرآن ونحن نسمعه بصوت فلان. فإذا قيل تسمع القراءة بصوت فلان فالصوت هنا يعني صوت العبد. لكن إذا قيل سمعنا هذا الصوت أثناء القراءة وإنما نسمع القرآن فينبغي ترك النفي أو الإثبات هنا إذا كان المسموع هو القرآن. وأما صوت العبد الذي يتميز عندما نسمع قراءتين فنقول هذا صوت فلان وهذا صوت فلان، لا شك أن هذا الصوت يعني هو مخلوق. لكن عندما يقرأ القرآن فقد يطلق الصوت ويراد به ما يسمع من القراءة، فينبغي عدم المسارعة إلى النفي والإثبات. نعم ما تقدم هنا قال يعني مفهوم الكلام أن هذا هو قول الإمام أحمد وهو المرجع لأهل العلم في هذا، فينبغي الرجوع إليه. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت محمد بن عبد الله المقرم الحافظ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل الجهات، والقول في علم الله عز وجل، ومن قال إن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن قال إن نفسي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، وما أحد من أدركنا من العلماء قال هذا يعني نفسي بالقرآن غير مخلوق، وأبو عبد الله من يقتدى به، وما أنكره أبو عبد الله فنحن ننكره ونتبع أبا عبد الله فيما قال ولا نخالفه، وما أدركت أحدا قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، وقد أدركت يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأبي بن الجراح ويزيد بن هارون وأبا أسامة ويحيى بن عيسى الرملي وغيرهم من العلماء. نعم هذا كله واضح، لكن قوله القرآن كلام الله غير مخلوق على كل الجهات يعني هو كما تقدم كيف ما تصرف، يعني القرآن هو كيف ما تصرف على كل الجهات، يعني بتلاوة الناس له أو بكتابته أو حفظه، فكيف ما تصرف هو كلام الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا الفضل العباس بن محمد الزهري يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهلي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث حدثا لم نسمعه ممن أدركنا من العلماء، وأبو عبد الله عندنا الإمام الذي نقتدي به، فمن خالف أبا عبد الله فنحن نهجره. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق الطهراني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فمن قال أنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ما القول إلا قول أبي عبد الله، فمن خالفه فنحن نهجره ولا نكلمه. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت هارون بن سفيان المستملي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وقال هارون سمعت أبا عبد الله يقول اللفظية الجهمية، قلت لهارون فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أي شيء هو؟ قال هذه بدعة لا نعرفها. كل هذا تفصيل لما تقدم في إجابات السلف عن هذه البدعة المحدثة، هل هو يقال أنه مبتدع أو يقول ما سمعنا العلماء تكلموا فيه أو يقال لفظية، كما أنهم ردوا على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وقال أنه جهلي، هنا ردوا هذه البدعة في مقابل تلك البدعة وتنوعت عبارتهم في الإنكار على هؤلاء. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا علي بن الجروي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة ما أعرف غير هذا. قلت لابن الجروي فسمعت أحدا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال معاذ الله. قال ابن الجروي قد قلت لهم يعني لسليمان الجردؤي والابتسام الخلقاني من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهذه بدعة ونهيتهم عنها فقالوا نقبل. فقلت لابن الجروي فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أي شيء هو عندك؟ قال هذه بدعة يضرب رأس قائلها ويحبس. فقلت له فلم لا تهجرهم عنه؟ فقال لو سألني رجل له معرفة ومذهب لقلت اهجرهم حتى يراجعوا. وقال ابن الجروي ربما بليت بهم في جنازة. وجعل يعتذر وقال إنهم ليعرفون خلافي وإنكاري لهذه المقالة وما أقوله إلا ليكشف عني. نعم هذا إشارة الجروي لهذه المسألة وقال يعني صرح بما تقدم من كلام الأئمة في هذا. ثم هنا قال من قال لا بالقرآن غير مخلوق أي شيء هو عندك؟ قال هذه بدعة يضرب رأس قائلها ويحبس. يعني المقصود هنا التأديب لأنه قال ليس مقصود القتل وإنما المقصود هو التأديب أنه يضرب ويجلد ويحبس وهذا من باب التأثير لأهل البدع. قال فقلت له فلم لا تهجرهم أنت؟ قال لو سألني رجل له معرفة ومنهب لقلت اهجرهم حتى يراجع. هذا في ضابط من ضابط الهجر وهو أن الهجر إنما يكون من أهل العلم. قال رجل له منهب يعني ومكانة الناس فأمره أن يهجره لكن هو كأنه يعني لا يزكي نفسه بهذا يعني ولا يرى أنه ممن هو يهجر أو أنه لو أنه هجر يعني لكان مؤثرا في الناس. ثم قال ربما بليت بهم في جنان يعني فهو لا يهجرهم ولا يباعدهم لكن ربما سري بهم يخالطهم في جنازة في مسجد وفي غيره. وهذا بيان أن من رأينا هجره أنه لا بأس إذا ما يعني كان هناك يعني باب من أبواب الخير أن يسعى المسلم في جنازة أو في المسجد خلافا لمن يعني يشكك الآن في هذا يقول نحن لا نحضر في درس نجلس في أهل البدع ولا نجلس في المسجد ولا نتبع جنازة. هذا جهل. نحن لا نترك الخير لأجل أهل البدع وهذا لا يعني. وكذلك أيضا إذا ما قابل الرجل في الطريق وصافحه أو سلم عليه ممن لا يرى مخالطته لكن لا يرى هجره بترك السلام هذا لا يعني أنه مخالط له. ثم قال إنهم يعرفون خلافي وإنكاري لهذه المقالة. هنا أصل يعني يقول أنه ليس هذا مما لا يعرفون عني بل يعرفون أني أنكر عليهم هذا. وهذا فيه هذا هو الأصل أنه إذا أعرف الناس أن فلان هذا مذهبه وأنه مخالط لهم فإنه لا يضره بعد ذلك إن خالطهم لمقصد شرعي. لكن الفتنة عندما يسكت العلماء ولا يعرف الناس موقفهم ويحتج بهم أهل البدع وأهل الشرك. أما إذا عرف الناس مذهب فلان فعند ذلك الهجر يكون له نظرة أخرى متعلقة بمصالح أخرى. أما الإنكار فقد ظهر منه وعرف هذا. قال وما أقول إلا ليكشف عني يعني كأن هذا يعني ليبين ليبرك ساحته من هذا وإلا فهو يعني لا يتهم بهذا. وكذلك من كان يعني له مكانة ومنزلة من أهل العلم ورأى في المخالطة مصلحة للنصيحة ولغيره كذلك ما ينبغي أن يتهم. فهذه من الضوابط المتعلقة بهجر المخالف وأنه يرجع إلى ضوابط متعلقة بمكانة الرجل من كان له مذهب ومكانة الناس نعم هجره مؤثر. أما من لم يكن كذلك فإن الهجر قد لا ينفع ممن يعني ليست له مكانة ومنزلة في الناس. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لمحمد بن هشام المروذي أدركت أحدا من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال لا هذه بدعة. وقد أدركت أبا علقمة الفروي وهو هشيما وأبا بكر بن أياد وابن إدريس وابن أبي زائدة ووكيعا والمحاربي وأبا خالد الأحمر والقاسم بن مالك المزني وقال لقد شهدت إسماعيل يعني ابن إبراهيم إذا أقيمت الصلاة قال ها هنا أحمد بن حنبل قولوا له يتقدم يصلي بنا. قال محمد بن هشام ما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق وهذه بدعة. نعم هذا من كلام الأئمة وأنهم على هذا. ثم ذكر هنا يعني تقديم الأئمة الإمام أحمد وقدره تقديمهم له في الصلاة يعني مكانته. ثم قال ما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق وهذه بدعة لا نعرف من قال به يعني من قال إن اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا يوسف يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فهو كافر ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أنا صاحب هذه المسألة أولا فكتبوا إلي من المنصري فجرت على مشيقتنا وكتبوا إلي من النصيرين فقالوا لي هذه بدعة. قال يعقوب وابو عبد الله افضل من معروف الكرخي رحمهما الله نحن بمنزله الانصاري من ابي عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت الانصار واديا او قال شيئا لسلكت وادي الانصار ولو قال الناس قولا وقال احمد بن محمد بن حنبل قولا لقلنا بقوله. نعم هذا قول سمعت ابا يوسف يعقوب بن اخي معروف الكرخي رحمه الله يقول القران كلام الله غير مكتوب ثم ذكر قال أنا صاحب هذه المسألة. قال أولا قال كتبوا إليه من الموقف فدرت على مشيختنا وكتبوا إلى من بنسيبهم فقالوا هذه بدعة. قال يعقوب أبو عبد الله أفضل من معروف الكرخي رحمه الله. قال نحن بمنزلة الأنصاري من أبي عبد الله. هذا إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الأنصار لو سلك الأنصار واديا وسلك غير واديا لسلكت وادي الأنصار. فيقول أنه أن الإمام أحمد هو بهذه المنزلة منه فكأنه يعني بإثابة قول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لو سلكتم واديا سلك النبي صلى الله عليه وسلم وادي الأنصار. فكذلك الإمام أحمد هنا لما كان الأنصار بتلك المكانة من النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسلك وادي الأنصار. فكذلك الإمام أحمد هو بهذه المكانة عند أصحابه فيسلكون طريقة وذلك لأنه أعرف الناس بهذه المسائل ولأنه من أهل الثبات الذين ثبتوا في هذه الفترة. ولهذا كان عبد الوهاب البراق لما يسأل عن هذه المسائل يقول اذهبوا إلى أحمد فإنه جاهد هذا الأمر يعني لأن الإمام أحمد درج في هذا واعتنى في هذه المسألة وأظهرها. فما سلكه أحمد في هذا يسلك طريقه لأنه هو الذي يعني اجتهد ونظر وأقره أهل العلم من بعده حتى أصبح علما للسنة في هذا الباب. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا جعفر وأبا الحسن محمدا وعليا بن داود القنطري يقولان القرآن كلام الله غير مخلوق وحيث تصرف ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه لخلافه لأبي عبد الله. نعم لأن هنا ميزان الحق هو أهل العلم من أهل السنة الذين يعني تكلموا في العلم وبارزوا وظهروا وهذا كما قال بعض الأئمة قال من تكلم في فلان فهو صاحب بدعة ونقلوا هذا وفي كل عصر من العصور يقولون من تكلم في فلان فهو صاحب بدعة. فإذا ظهر رجل في عصر من العصور وأنه علم من علام السنة فمن تكلم فيه وخالفه ففيه علامة البدعة على البدعة مثل مخالفة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كذلك المخالفة لبعض المشايخ الذين هم يقربون من الشيخ ابن عثيمين والألباني هؤلاء لا شك أنهم علام السنة. وأما من بعدهم من أهل العلم فإنهم يجتهدون ويسلمون ولكل مقامه ومنزلته في العلم لكن قد يظهر للرجل ما لا يظهر لغيره فلا يكاد يعني يتكلم في مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلا صاحب هوى لأنه ما من باب يتكلم فيه إلا ويعرف ثباته ولا يكاد تعرف له جنة والعصمة ليس في أحد لكن يعني ثباته في شتى المجالات وفتواه وأقواله في عامة المسائل في العقيدة وفي الفقه لا تكاد تعرف له جنة بخلاف يعني غيره قد تجد وتجد وهم هذا الرجل هو علم فلا يعني يعرف بتسرب ولا بعجلة ولا يعرف بخطأ ظاهر ولا يعرف إلا بالحلم والصبر ولا يعرف بتهاون في أمر الله عز وجل فليس هو بالمتشدد وليس هو بالمتهاون يعني معروف باعتدال في كل شيء بالثبات فلا يكاد يتكلم في مثل هذا الرجل صاحب هوى ولهذا ما يعرف أحد يتكلم في مثل هؤلاء إلا وهو صاحب فتنة ولا يفهم ولا يوقف. وأما من بعد من أهل العلم فلكل مقامه في العلم والفضل وهذا ليس يعني تقرير من شأن لكن ليس من هو دون هؤلاء هو بمنزلة هؤلاء ولهذه العبارات ما قالها هؤلاء العلماء في مثل من هو دون أحمد كيحيى بن معين وغيره ومن كان مع إسحاق بن راهوية وكانوا أئمة كبار وعبد الوهاب الوراق وكانوا أئمة لا ينكسر لكن هذه المنزلة ليست لأحد إلا لمن عرف بأنه لا يعاديه إلا أهل البدع. أما من دونه من أهل العلم فقد يكون له خصوم يعني من أهل السنة كما أن العلماء الآن يختلفون فيقال فلان أصاب وفلان أخطأ وقد يختلف اثنان من العلماء كلاهما من أهل السنة فلا يمكن أن نقول من خالف فلان أنه صاحب بدعة وإنما هذا من خلاف العلماء بينهم فيما بعض وهذا لا يعني إهدار جهود هؤلاء وترك يعني جهودا واجتهادا في العلم لكن ينبغي ان يعرف هذه المنزله لمن؟ وقال من خالف فلان فهو صاحب بدعه يعني لا يكاد احد يعرف في مثل هذه الاصول يعني في مثل الشيخ العزيز ويخالفه صاحب سنه ابدا، لانه لا يستطيع حتى المتكلم الذي يريد التغطيه لا يكاد يجد شيء، فما بقي الا الهوى. اما من هو دونه فالناس يعني يظهرون من كلامهم على بعض الاخطاء، لكن في مثل مقام المشايخ الكبار الذين لا تكاد تعرف لهم يعني اخطاء ظاهره، ويعني هم اقرب الى تلك المنزله من المشايخ الكبار والائمه الذين عرفوا ايضا بالرسوخ في العلم والمنزله. ونحن دائما عندما نفاضل بين اثنين او ثلاثه من العلماء ويقال هذا فاضل وهذا مفروض وهذا دون ذاك، هذا لا يعني تقليل من شان. فالامه فاضلت بين ابي بكر وعمر، فهل هذا تقليل من شان عمر؟ ليس هذا تقليل، لكن والله هذه المنزله منزله ابي بكر لن تكن لغيره، ومنزله عمر بعد ابي بكر لن تكن لغيره. ونحن لم نفتش عن قلوب الناس ولا نعلم ما في قلوب، لكن للشيخ عبد العزيز رحمه الله منزله ليست لغيره في هذا العصر الذي ادركنا. ولكذلك العلماء من بعد من اهل العلم لهم منزله عظيمه، لكن الناس يتفاوتون، والمجتهدون وطلاب العلم والمتجردون اذا نظروا في كلام الناس وكان لهم بصيره وفهم يستطيعون معرفه يعني الفوارق بين العلماء بحسب ما ظهر عليه من العلم، والا فمثلنا لا يمكن ان يكون حكم يعني على هؤلاء. لكن هناك امور قد يظهر عليها يعني الصغار في بعض المسائل، والموفق من وفقه الله، وعلى كل حال فالكل على خير. ولكن التنبيه هنا على هذه المساله لان بعض اهل العلم وبعض طلاب العلم سمعت من كلامهم من ينزل هذا على من يعتقد انه اصاب من العلم، فيقول من خالف فلان فهو صاحب بدعه، ومن خالف فلان فهو صاحب بدعه. وقد نجد هذه الكلمه تنزل على اربعه او خمسه او عشره من علماء العصر، وكل انسان يقول امام السنه هو فلان ومن خالفه فهو صاحب بدعه. هذه كلمه، هذه الكلمه لا تقال الا لمن اجمعت الامه على منزلته في العلم والفضل ولم ينازعه الا اهل البدع. واما من نزعه اقرانه من اهل العلم من اهل السنه فهؤلاء لهم مقام في العلم، ولكن هذه منزلة لأولئك الذين لم يختلف فيهم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا حمزة بن المقرن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وسمعت وفي أبن الجراح يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قال أبو حمزة ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. ما أدركت أحدا من العلماء قال هذا. أما العلماء فقد نحوهم، فأما أهل القرآن فقد دفعوا قولهم وقال ما نجد هذا في كتاب الله هذه بدعة، فاذهبوا إلى أهل السلام حتى يناظروكم، أما أصحاب العلم والقرآن فقد دفعوكم. نعم، هذا في بيان موقف العلم من هذه اللفظة. ثم قال أما أهل العلم فقد نحوهم يعني لم يسمعوا لهم، قال وأما أهل القرآن فقد دفعوا قولهم يعني ردوا قولهم وقالوا ما نجد هذا في كتاب الله هذه بدعة، فاذهبوا إلى أهل السلام حتى يناظروكم. هذا كما قال بعض الأئمة، قال إني لست في شك من ديني فاذهب إلى من يناظرك، ليس هذا يعني أنهم يأمرون بمناظرة أهل البدع، لكن ليبينوا خطأهم. يقال هذه لا يسأل عنها، إنما يعرفها أهل البدع، كما قال بعض الخوارج لبعض الأئمة لما تكلم في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، قال ما تقولون؟ قال هو دينهم إن عصوا الله عز وجل فعرفوا أنهم عصوا. قال كلا ولكنكم تخشونه. قال نحن لا نعرف هذا، أنتم تعرفون. يعني هذا على سبيل الإنكار، وليس هذا للتسليم للخصم أنه يعرف أو يقول نحن لا نعرف هذا اسألوا أهل الكلام، كما يقال نحن لا نعرف هذا اسألوا أهل البدع، يعني في الإنكار على سبيل الإنكار. أما أهل العلم فإنهم لا يعرفون هذا، وكلمة إذا أطلقت قيل أهل العلم لا يعرفون هذا، هذا دليل على أن هذا على سبيل الذم، لأن الذي لا يعرفه أهل العلم هو الجهل والبدع، وأما العلم فيعرفه أهل العلم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا الحسن مسلم بن جامع يقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث، وقد صح عندنا أن أبا عبد الله نهى عنه، فمن قال فأبا عبد الله فنحن نخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال ورد علي كتاب عبد الله بن أبي زياد الكوفي بخطه الكلام في هذا بدعة، وإن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال أخبرنا أبو السائب عن قوم زعموا أن ألفاظهم وأصواتهم التي يقرؤون بها القرآن غير مخلوق، فكتب أبو السائب بخطه هذه بدعة، وما آمنوا أن يكون أكثر من ذلك، والقرآن كلام الله غير مخلوق. وقال حدثنا أبو سلمة عن جرير بن حازم قال سمعت أبا رجاء عن معاذ بن قيس قال سمعت ابن عن ثلاث أبعد بني البصر يقول لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن والقدر. نعم، هذا في بيان الرجوع لتقرير الأصل لأهل السنة، وهذه من طريقة الخلال أنه يقسم الأبواب بذكر الأصول التي سبق أن قدم بها. هذا قول ابن عباس لا يزال الناس بخير ما لم يتكلموا في القرآن والقدر، بيان أن الكلام المحدث الذي أحدثه أهل البدع ما جاءه إلا التكلف والتنطع، والكلام في القرآن هو الكلام بالتكلف وبأن يضرب القرآن بعضه ببعض، وليس المقصود هنا هو تفسير القرآن وبيان التفسير الصحيح لكلام الله عز وجل. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال وكل إلى هارون بن إسحاق الهمداني ما رجمه أبو عبد الله ما رجمه أبو عبد الله الأول المرسوم، وهذه بدعة لا نعرفها، وكان في كتابه ما بكم من حاجة أن تستوحشوا إلى قول أحد ما لم يكن لأبي عبد الله فيه قول. نعم، هذا بيان مكانة قول الإمام أحمد، وأن القول الذي يخالف قول الإمام أحمد أنه ما قال به الإمام أحمد لا يستوحش وإن لم يقل به أحد، لأنه قول إمام من أئمة أهل السنة، ومن خالفه فهو مخالف للسنة. ولا يقال هنا يعني أن هؤلاء قدموا الإمام أحمد وخالفوا غيره من أهل العلم، لأن هذا القول يرجعه إلى العلم، فلا يمكن لأحد من أهل العلم أن يخالف أحد، ولهذا كل العلماء من أهل السنة لم يخالفوا أحمد فيها. أهل العلم الذين عرفوا هذه المسألة ما خالفوا أحمد، فلم يخالفوا إلا أهل الجهل. فهذا ليس مقصود به أنه يتبع رجل ويسرق كلام غيره، وإنما هذا في هذه المسألة لما عرفوا القول. وأما قول الإمام أحمد الأخرى التي اجتهد فيها في أبواب الفقه وفي غيره، فلم يقل أحد من العلماء أن من خالف أحمد في هذا أنه مخالف الحق، ينبغي أن يعرف. لكن هذه المسألة تكلم فيها الإمام أحمد وظهر الحق، فمن خالفه بعد أن أظهر الله أمر السنة وخالفه ووافقه أهل العلم عليه فهو مخالف للسنة ولأهل العلم. أما في مسائل أخرى قد يجتهد فيها الإمام أحمد في مسائل أخرى فنزعه بعض أهل العلم، وحتى انه هو له اكثر من قول في بعض المسائل، لكنه في الجمله هو امام راسخ القدم في السنه في الحديث وفي الفقه وفي الاعتقاد في الرد على اهل البدع، يعني لا يعرف في عصره منه. وهذا مما اقر به اهل العلم من اقرانه ومن غيره، فلا يعرف في ذلك تلك العصور يعني مثله، وان كان قد سبقه من سبقه من العلم الكبار الذين هو كان ياخذ عنه. وكذلك في عصره كان من العلم أيضا الكبار، لكن هو له السبق في هذا، ولما أراد الله عز وجل به الخير أظهر صدره في الشباب في تلك الفتنة العظيمة حتى يعني عرف الناس قدره، وبعد ذلك ما كان ينازع وما كان أحد يعني ينقل عن الإمام أحمد شيء إلا أخذه على سبيل التسليم لمكانة هذا الرجل في العلم ولشبابه. ثم أيضا حصل له من التوفيق والفضل، فإن الرجل يعصم على قدر قيامه بالحق، فلا شك أن حال الإمام أحمد بعد الفتنة أعظم من كثير من حاله قبل، وهذا مصداق لقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل. فلما تحقق له من الجهاد ما تحقق الصبر أورثه الله عز وجل من المنزلة والمكانة للناس ما لم يكن له قبل. قال واخبرنا ابو بكر المروذي انهم سال ابا احمد هارون بن حميد الواسطي فقال القران كلام الله وليس بمخلوق، وقال هارون من قال الفاظنا بالقران غير مخلوقه فهذه بدعه لا نعرفها. قال اخبرنا ابو بكر المروذي قال سالت ابا يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن حميد بن الشهيد وكتب الي بخطه القران كلام الله غير مخلوق، ومن قال انه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق فقد احدث وابتدع، ونحن متبعون لابي عبد الله ننكر ما انكر، فمن حكى عني غير هذا فقد كذب. كما تقدمت الروايه السابقه في تحرير مذهب اهل السنه في هذه المساله، وبهذا يعني نختم هذا الجزء والجزء السابع من هذا الكتاب كتاب السنه في ألفاظ أحمد للإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلاب رحمه الله. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الاتباع وأن يغفر ما سلف من الزلل والخطأ، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ولا شك أن هذا الكتاب لمن يعني تأمله وتدبره أنه يدل يعني دلالة واضحة على مكانة علم السلف وفرق ما بينهم عليه من العلم والفقه وبعد النظر، وما بين عليه من بعدهم من أهل العلم، فإنهم سبقوا غيرهم، والموفق من رزقه الله حسن التدبر بكلامه وفهمه. وأما عند الإعراب فقد يعني يحصل الجهل بهذه الكتب ولا يعرف قدرها إلا من عرف العلم. فهذه كتب عظيمة جدا، وهذه الألفاظ حتى أن هذا الكتاب بهذا العنوان في ألفاظ أحمد، يعني عنوانه يدل على مضمون وأنه اعتنى بهذه الألفاظ، حتى أنها لو جمع هذه المسائل ودونت وصنفت لكان هناك من التنبيه على المسائل وعلى غوص دقة المسائل العظيمة في هذا الباب ما يعني قد لا يتنبه له الكثير من الناس. وأنا حقيقة أصرح لكم بأني ما كنت أعرف يعني قدر هذا الكتاب، هذا القدر الذي حصل لي الآن بعد أن قرأته وقراءة يعني المدرس، ليس قراءة يعني من قراءة العادة، إنما كنت أتوقف عند المسائل وأنظر على ضيق يعني في الوقت، فقد أحيانا أغلب في الوقت فأوقف. وأيضا أعترف لكم بأني أقف أحيانا الموقف المتحير في بعض المسائل التي نحن نحتاج إلى رجوع إلى علمائنا لحلها ولمعرفة مكانه يعني هذه الألفاظ وبيان مقصود الإمام. وعلى كل حال فالاجتهاد في فهم هذه الكتب والنظر فيها له مكانة في النفس وأثر في الإيمان وقوة يعني في الإيمان. وأنا أرغب الأخوة طلاب العلم يعني من أهل القدرة على هذا أن يعتنوا بهذه الكتب بفهمها وشرحها وبيانها للناس، وكذلك أن يقترف على علمائنا الكبار يعني قراءة هذه الكتب وتفسيرها وشرحها للناس والاعتناء بها أيما عناية، لأن ما حصلت الفتن وقل العلم في الناس إلا بعد الزهد في كتب السلف. فهذه الكتب كتب عظيمة جدا، ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذا الكتاب هو أجمع يخفى على الكثير منا، فنحن نحتاج. ولعل الوقت طال ولا أريد أن أطال عليكم، لكن ننبه يعني على بعض المسائل المتعلقة بالمنهج الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم بحسب فهمي على ضعف وتقصير في هذا الباب. فينبغي مراعاة عدة أمور. أولا أن هذه الكتب تعنى بجمع الروايات وكلام السلف، وكانوا يجمعون ما وقف عليه من كلام السلف، وقد يأتي في هذه الكتب من الروايات التي قد ينظر من ينظر في أساليبها فيرى أن فيها ضعف، فقد يتعجب البعض يقول كيف ينقل هؤلاء الأئمة روايات ضعيفة. وهؤلاء الأئمة لهم مقصد، فإن هذه الروايات ليست هي مما يحتج به استقلالا، ولكن هي في مجموعها تشكل عقيدة السلف. فأنتم لو لاحظتم هذا الفصل الأخير الذي قرأناه في مسألة اللفظ، فإنك تجد ما يثبت في أسانيد صحيح عن الأئمة كثير، وقد يوجد في بعض الروايات ما يكون في سنده ما فيه، لكن هذه الروايات بمجموعها ما ثبت وما لم يثبت بسنده فإنه يعتقد به في تقرير معتقد أهل السنة الذي لا شك فيه أنه هو ما قرره الإمام الخلافي. ونحن الآن نخرج بيقين، من قرأ هذا الفصل يخرج بيقين أن هذا هو مذهب أهل السنة ومعتقدهم في هذه المسألة، وهذا مقصود الأئمة. ثم أيضا ينبغي التنبه لأن السلف لم يعتنوا بكلام الناس وبكلام الأئمة عنايتهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن أهل العلم في الحديث يفرقون حتى في المسائل التي يعني تعم بها البلوى ويعتني بها العلماء، فيقولون هذه مما عمت بها البلوى ولا يمكن أن لا يحدث فيها شيء، ويفرقون بين المسائل الناس. فإذا كان هذا بالسنة فكيف بأقوال الناس التي لم تحصل العناية بها؟ فكون هذا لم يثبت عن الإمام لا يعني أنه لم يقل، لكنه لم يثبت لدينا بنقد يعني متصل صحيح، وهذا لا يعني أنه باطل إلا إن خالف الأصول. من الأمور التي ينبغي التنبه لها أيضا أن القراءة في هذه الكتب لمن قرأها ينبغي له أن يقرأ على الأقل يعني يقرأ الفصل كامل، يعني ما يأخذ أثر عن الإمام أحمد في هذا الجزء من الكتاب ويقول هذا هو قول أحمد، لأن الخلال لاحظنا هنا أنه كان يورد ألفاظ أحمد. فينبغي من أراد من الباحثين والمحققين على الأقل أن يقرأ يعني الروايات التي يعني في سياق هذا الموطن من كلام الأئمة حتى يعرف تحرير كلام الأئمة. هذه في طريقة الخلال. بعض الأئمة لهم طرق أخرى في كتب أخرى كالكتب التي تعنى بالأثار، ينبغي التنبه أيضا بطريقة المصنف في تصنيف الكتاب والتنبه لهذه المسائل. من الأمور التي ينبغي التنبه لها أن هذه المسائل الموجودة في هذه الكتب على قسمين، منها قسم ما يتعلق بالأحكام، فإذا صدر الحكم المطلق على قول معين أن هذا هو الحكم فهذا هو اعتقاد ذلك الدين، مثل قول أهل السنة مثلا في مسألة اللفظ أو في مسألة القرآن أو كذا، فهذا هو الحكم المطلق الذي ليس هناك يعني قول يمكن أن ينسب للإمام غير ما ثبت عنه. وأما النظر في أحوال المعينين عندما يسأل عن الإمام أحمد من قال كذا هل يهجر، فيقول نعم يهجر، أو لا يهجى. فهذا لا يعني أن ينتزع هنا قول يقال مذهب الإمام أحمد أنه يرى هجر المخالف في هذا، لأنه قد يأتي في الأثار أخرى أنه لا يرى هجر. فهذه مسائل المحيلين لا يمكن أن ينتزع منها يعني مذهب الإمام، كما أن الفتوى كذلك. الفتوى لا يعرف منها مذهب الإمام حتى يحصل جمع لهذه الفتاوى، لأن المفتي قد ينظر لحال معين فيصدر الحكم منه بناء على حال خاصة، لو سأل غيره عن هذه المسألة لأفتى بشيء آخر، مثل من سأل عن مسألة في الطلاق أو في الحج، فقد يأتي الفتوى بكذا ثم يظن أن هذا هو مذهب ذلك الإمام في هذه المسألة المطلقة، ولكن هنا قد يكون نظرا لحال معين. مثال ذلك، لو أن رجل سأل عن طلاق امرأة طلقها رجل ثلاث أو طلقتين أو زاد عن الثلاث رابع، فقال له ذلك الإمام زوجتك لا تدين منك، فيأتي من قد يظن يقول أن هذا الإمام يرى أنه حتى لو زاد الطلاق مثلا عن ثلاث يعني أنه لا يقع وأنه لا يحل، فهذا لا يلزم. لكن قد يكون هنا الحكم متعلق بأنه لا يرى أن إحدى الطلقات المتقدمة صحيحة، فأن تقع مثلا في ظهر حصل فيه جماع، فهذا مذهب لذلك الإمام لا يرى أن هذه طلقة ولا يعتد بها، بينما غيره قد يعتد بها. فهنا لا يمكن أن نعرف مذهب ذلك الإمام في هذا حتى نعرف يعني قوله المطلق في هذه المسألة. كذلك هنا مواقف أهل السنة من أهل البدع وكلامهم في أحكام ينبغي أن ينظر له هذه النظر، وفي مقابل هذا كلامهم في التفسير ليس هو مما يقال أنه يتنزل على عصر دون عصر، لأنه حصل خلط بين مسألتين. الكلام في التفسير الآن يأتي من ينزله على عصر دون عصر ويقال هذا في عصر أولئك ونحن عصرنا الآن يحتاج إلى تفسير، فهذا خطأ. فالتي تتنزل على أحوال هي أقوال الأئمة في الفتوى، وأما التفسير فهو تفسير لكلام الله عز وجل الذي هو صارف لكل زمان ومكان. هذا هو، الله أعلم، وأسأل الله التوفيق للجميع. يقول السائل: فضيلة الشيخ، من يقول نحن لا نذكر الشخص بنفسه ولكن العلم الذي يدعي، هل هذه العبارة صحيحة؟ هو الهجر للشخص، الهجر الذي علم إذا كان المقصود أن لا يسمع كلامه، نعم هذا الذي يعني في كلامه ضرر لا يسمع، لكن هناك فرق بين هجر الشخص لخطئه وبين هجر السماع كلامه. فمثل هجر الكلام هو أن لا تقرأ كتب فلان ولا تسمع كلامه، لكنك إذا قابلت صفحته وسلمت عليه. فإذا كان المقصود هذا ويرى أن هجر الكلام وهجر يعني ما يلقي هذا، نعم هذا صحيح، لكن أحيانا قد يهجر الشخص يهجر لنفسه أيضا، لأنه حتى يقول هناك زجر له فيحصل الزجر له بهجره وعدم السلام عليه. يقول فضيلة الشيخ: قول الأئمة من خالف أبا عبد الله فقد صح بدعته، هل يعني به خاصة في هذه المسائل أم أيضا في المسائل الاجتهادية الأخرى؟ أنا بينت أن الإمام القول الذي قال به الإمام أحمد من أقوال أهل السنة وتحرر فيه مذهب أهل السنة، فمن خالف فيه أحمد وخالف أقرانه من أهل العلم فيقال فيه هذا. وأما الأقوال التي اجتهد فيها أهل السنة وكان الإمام أحمد قول فيها خالفه فيها أقرانه من أهل العلم فلا يقال فيها، مثل اختلاف الأئمة في مسألة تكفير بمباني الإسلام الأربعة بعد الشهادتين، وفيها خمس روايات عن الإمام أحمد، فلا يقال من خالف أحمد هنا صحت بالعدل. لكن في مسألة تحرر فيها مذهب أهل السنة فمن خالف فيها أحمد وأقرانه فهو مخالف، وأما المسائل الاجتهادية التي أحمد خالفه فيها أقرانه فلا يقال فيها هؤلاء الأقران أنهم مبتدع. يقول فضيلة الشيخ: نرجو توضيح مسألة القول. نعم، الصوت بعض أهل العلم يلحقه بمسألة اللفظ، فكما أنه لا ينفى اللفظ ولا يطرأ، لا ينفى أن يقال لفظ مخلوق ولا غير مخلوق بالقرآن، فكذلك الصوت. وأما إن كان المقصود بالصوت هو التعبير يعني أن صوت فلان يخالف صوت فلان، كما نقول والله نحن نحب صوت فلان إذا قرأ القرآن ولا نحب صوت فلان، نعم هذا الصوت هو صوت المخلوق الذي هو متميز بصوت معين وبأداء معين. وأما إذا كان المقصود هو ما يقرأه القارئ ونسمعه بصوت فلان، فنحن نسمع الآن يقال تسمعون هذه القراءة بصوت فلان، فهذه قراءة بكلام الله عز وجل، فالذي نسمعه أثناء القراءة هو كلام الله عز وجل، المشروع هو كلام الله عز وجل. وأما حركة العبد وكذلك صوته إذا كان خارج القراءة فهذا صوت العبد الذي يضاف إليه والذي يتميز وله خصائص تميز صوته عن صوت غيره. يقول فضيلة الشيخ: ما الذي يترتب على القول بخلق القرآن؟ وآخر يقول: ما معنى قول ابن علم الله مخلوق؟ أو ما معنى قول ابن علم قال إن ابن علم الله مخلوق فهو كافر؟ وماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه الكفر، ليس بعد هذا خطأ، يعني أن الذي قال أن القرآن كلام الله مخلوق فهذا كفر، وهذا يقتضي أن هذا ليس بكلام الله وأنه ليس بوحي من الله، فمن قاله؟ فقد يوافق الجهمية في أنه إما قاله جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه يعني عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، وليس هناك أخطر على دين المسلم من هذا القول. ولهذا يضعف تعظيم هذا القرآن عند هؤلاء الذين يقولون أنه ليس من كلام الله عز وجل. وأما من يعتقد أنه من كلام الله فهو يعظم، وكيف يستوي يعني في تعظيم لكتاب الله عز وجل من يقول أن هذا القرآن هو كلام الله لفظه ومعناه وحروفه وآياته، ومن يقول أنه هو المعنى النفسي أو يقول أنه مخلوق؟ نعم. يترتب عليه هو نسبة الله عز وجل، لأن العلم صفة من صفات الله عز وجل، فكأنه يقول أن الخالق مخلوق. فمن قال أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوق فهذا يفضي إلى القول بأن والعياذ بالله أن الخالق مخلوق، وأن كل خالق قبله خالق آخر خلقه، فهذا لا شك أنه كفر شنيع. ولم يختلف أهل السنة في تكفير من قالها، من قال أن صفة من صفات الله عز وجل مخلوقا أنه كافر بإجماع الأمة. يقول فضيلة الشيخ: أخبرك أولا أني أشكك في الله، ثانيا لودنا فضيلة الشيخ وفقكم الله أن تواصلوا معنا التدريب في هذا اليوم ويحفظ لو بدأنا في كتاب القواعد الأولى. عامل من فضيلتكم استقامكم وقول طلبي وجزاكم الله خيرا. وكذلك يجب يا شيخ كثير من الإخوان يعبر عن رغبته في مواصلة التدريب ويسأل ماذا يعني يريد الشيخ أن يدرس بعد هذا الكتاب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم جميعا من المتحابين في الله، وأن يعيننا على أنفسنا في تحقيق يعني هذا الأصل العظيم والقيام بهذا الأصل العظيم الذي ضعفها الناس، وهو المحبة لله، وأن تكون محبة الرجل صادقة لله، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يبغض الرجل لا يبغضه إلا في الله. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا الأمر، وأن يجمعنا وإياكم في الجنة، وأن يرزقنا هذه المحبة لله عز وجل والتناصح والتواصي للحق. وأما القراءة فأسأل الله عز وجل أن يجزي المقترح خيرا وله الأجر على نيته وعلى اقتراحه، ولكن يعني هناك ما يحول من الأشغال يعني عن المواصلة الدرس في هذا اليوم وفي الدروس الأخرى، إن شاء الله خير وبركة. ويعني إن شاء الله سيكون في أيضا التفرغ يعني في هذا اليوم هناك نفع في جوانب أخرى، نسأل الله عز وجل أن يعيننا على إنجازها وأن يرزقني وإياكم الإخلاص هذا، وأسأل الله التوفيق للجميع، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.